وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وما جاء بعدها من آيات. ثم ذكر بعدها الأحاديث، وذكر منها الحديث العظيم الذي بدأ به أكثر أهل العلم مؤلفاتهم، الإمام البخاري والإمام مسلم، وكذلك نرى النووي هنا في رياض الصالحين، وابن رجب في الأربعين، النووي في الأربعين، وابن رجب في جامع العلوم والحكم، وهكذا نجد أكثر أهل العلم يبدأ مؤلفاته بهذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لأنه يعتبر قاعدة من قواعد الشرع. ومدار قواعد الشرع كما ذكر بعض أهل العلم على أربعة أحاديث، منها حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومنها حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس إلى آخر الحديث، ومنها حديث عمر في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الساعة. والحديث معروف، وهو من أعظم الأحاديث ومن أعظم تلك القواعد. والحديث الرابع: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإن هذه الأحاديث الأربعة هي القواعد الأساسية التي ينبني عليها كل الإسلام، ومنها هذا الحديث الذي بين أيدينا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما تفيد الحصر، إنما الأعمال صحيحة بالنيات، مقرونة بالنيات، ثابتة بالنيات. ومفهوم ذلك أن العمل بغير إخلاص ونية عمل مردود على صاحبه، ولذلك أكده بقوله: وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم بين حال من نوى بعمله وجه الله، ومن نوى الحصول على عرض من أعراض الدنيا، فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهو مثل عظيم جاء في رواية صحيحة أخرى أن رجلا أراد أن يهاجر ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، ولم يكن قصده الهجرة في سبيل الله. يوم أن كانت الهجرة من مكة إلى المدينة مشروعة قبل أن يفتح الله على المسلمين مكة فتكون دار إسلام، ولذلك قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وفي قصة الجيش الذين يغزون الكعبة حتى إذا ما توسط البيداء خسف الله بأوله وآخره، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بينهم من ليس منهم، بينهم الصالحون، بينهم البريئون، فقال يخسف بهم جميعا ثم يبعثون على نياتهم، أي من كان مخلصا فإنه ينال ثواب هذا الإخلاص، ومن كان ذا نية سيئة ولاه الله ما تولى. وفي حديث الصحابي الذي تصدق وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على صدقته، مع أن الذي أخذ الصدقة ابنه وقال لك ما أردت ولابنك ما أخذ، دليل واضح أيضا على أهمية الإخلاص في حياة المسلم. والإخلاص عزيز، وكثير من الناس يفتقده، ولكنه يسير على من يسر الله له، وسهل على من يسهل الله عليه، فليست فيه صعوبة خيالية كما قد يتخيله البعض، والذين ممن حولوا النية إلى وسوسة وإلى تردد وإلى شك وإلى ريب وإلى تردد، فإن ذلك ليس من النية في شيء، وإنما النية أن تعزم بقلبك على فعل الشيء ثم تدخل فيه مباشرة. وأما الوسوسة كما يفعل بعض الناس الآن عندما يأتي ليصلي يتردد في تكبيرة الإحرام إلى أن يكاد الإمام يركع وهو في شكه وفي وسوسته، يتردد في التكبير زعما منه أنه لم يستحضر النية، ويزعم أن ذلك منسوب إلى الإمام الشافعي رحمه الله، فأقول هذا دجل وكذب وسفه، ولم يقل به الإمام الشافعي ولا غيره من أهل العلم. يعني بعضهم يأتي ويقول اللهم إني نويت أن أصلي، هذه الكلمة بدعة، قوله نويت أن أصلي هذه الكلمة بدعة، تأتي وتكبر تكبيرة الإحرام دون أن تتلفظ بشيء، تستحضر عظمة الله والخشوع وتقول الله أكبر وتبدأ صلاتك. وأما الوسوسة والتردد قبل التكبير في الدخول في العمل فهذا من عمل الشيطان ومن وسوسة الشيطان، ولذلك ما يدعيه بعض متأخر فقهاء الشافعية تجنن على الإمام من الشافعي رحمه الله، وهو بريء من هذا ولم يقل بذلك. هل يعقل أن يدعو الإمام الشافعي إلى الوسوسة؟ ها؟ لا يمكن، لا يدعو الإمام الشافعي إلى الوسوسة. فبعض الناس الذين إذا أراد أن يكبر يقول الله أكبر، يتردد حتى يركع الإمام وهو متردد، هذا موسوس مهلوس، يحتاج له أن يعرض نفسه على طبيب نفساني أو أن يرتقي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه مريض، الذي هذا شأنه مريض عليه أن يعود إلى الله، وهذه الوسوسة قد تفضي به إلى ترك العمل، لأن النية ليست شبحا رهيبا مثل ما يتصور بعض الناس بعيد المنال، ليس هو بعيد المنال لمن وفقه الله. المسلم توضأت لماذا؟ لقصد ماذا؟ صلاة. وجئت إلى المسجد لماذا؟ للصلاة. ووقفت هذا الموقف الآن متجه للقبلة لماذا؟ للصلاة. إذن استحضر عظمة الله وكبر مباشرة ولا تتردد، وإياك ووسوسة متأخري الشافعية الذين ظلموا الإمام الشافعية وتجنوا عليه. فإذا هذا هو الإخلاص وهذه النية، لا بد من صلاح النية حتى يصح العمل، ولا يصح العمل إذا لم تصح النية، إذا لم تصح النية. ويناقض النية ويناقض الإخلاص الشرك بالله سبحانه وتعالى، فإنه لا يجتمع التعلق بغير الله والإخلاص في قلب عبد مسلم أبدا، بل إن الإخلاص يستلزم طرد كل تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. بمعنى أنك لا تبتغي بعملك إلا وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، لا تريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا، وإنما تريد وجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ومن الخطر على الإخلاص الرياء، وهو عمل قلبي، وهو أخوف ما يخاف على الصالحين منه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم ماذا؟ الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء، وهو عمل الخير من أجل الغير، من أجل محمدة الناس، وهو خفي أخفى من دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، لأنه عمل قلبي لا اطلاع لأحد عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإنه إذا دخل القلب أحبط العمل. ومن هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أن الله تبارك وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يعني من عمل عملا تعلق فيه بغير الله أو قصد به غير وجه الله، فإن الله سبحانه وتعالى سيتركه إلى عمله هذا، لأن من ترك شيئا، من تعلق بشيء وكل إليه، يتركه الله إلى من تعلق به ويقول له: اذهب إلى شركائك فلينفعوك ولن ينفعوه. ومن ما يناقض الإخلاص إرادة العبد بعمله الدنيا وحطامها الزائل، كمن يؤدي طاعة من أجل الحصول على عرض من أعراض الدنيا. قال تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من خلاق من نصيب. ويقول تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ومعنى تعس أي هلك. فعلينا أن نتأمل مثل هذه النصوص العظيمة التي تدعو إلى إخلاص العمل لله وحده، وتدعو إلى النية الصادقة: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.